سابعا، وهذا من عجائب تأصيلاته، ذكر في ضمن كلام له أنه لم يثبت شيء عن الصحابة والتابعين في الملتزم، مع أن الثابت عند عبد الرزاق وغيره عن ابن عباس أنه التزم رضي الله عنه وأقر الالتزام. الشاهد قال لم يصح شيء بذلك عن الصحابة ولا عن التابعين، ولنسلم جدلا بهذا. استمع إلى تأصيله، يقول: والقول بسنيته بعيد لأنه لم يثبت فيه شيء، وهذا لا إشكال فيه على القول بعدم ثبوته. قال: أما من أراد الالتزام فإنه يلتزمه ولا بأس بذلك، لكن لا يلتزم ذلك تعبدا. كيف يا إخواني يتعبد ولا يتعبد؟ كيف يا إخواني يجتمع أن يتعبد ولا يتعبد؟ كيف يأتي إنسان يلتزم ويدعو يرجو الأجر واستجابة، يرجو استجابة الدعاء في هذا الموضع، ويقال هذا ليس عبادة، وفي المقابل يقال ماذا؟ وفي المقابل يقال إن لك أن تفعل ذلك على على على على إن لك أن تفعل ذلك ويجوز ذلك. هذه عبادة، العبادة لا تخرج عن كونها كالتالي: عن كونها مستحب، عن كونها فعلا مستحبة أو واجبة، أو تركا عن كونها محرمة أو مكروهة. لا تخرج العبادات عن هذا، لأنها كل أمر يحبه الله ويرضاه، كما قال شيخ الإسلام في رسالة العبودية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فلا تخرج العبادة فعلا وتركا عن شيء يحبه الله، وكل ما يحب الله فهو عبادة. إذا قال شيخ الإسلام في المجلد 11 مجموع الفتاوى: وكل ما ترجو ثوابه فهو عبادة. وقال شيخ الإسلام رحمه تعالى في قاعدة في التوسل وسيلة: لا تخرج العبادة عن كونها واجبة أو مستحبة. فإذا تقول التزم وادعو، ثم تقول له إن هذا الفعل ليس عبادة، هذا تناقض ظاهر.